إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا زوجة ولا ولد له، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الصوت واضح يا أخوة؟ الحمد لله. أيها الأحبة، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، حيث وصى الله بها الأولين والآخرين فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من حال أهل النار. أيها الأحبة في الله، ندرس سويا مقدمة في علم مصطلح الحديث، وهذا العلم كما سبق وبينا علم هام لطالب العلم، يحتاج إليه طالب العلم، لأنه علم خادم لكل العلوم، خادم لعلم الفقه وعلم أصول الفقه والتفسير وغيره من أبواب العلم. والغرض من دراسة هذا العلم مصطلح الحديث هو معرفة المقبول من المردود من الأحاديث المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو خرجت أخي الكريم من هذه الدروس بمعرفة كيف تفرق بين الحديث الضعيف والحديث الصحيح فهذا فضل من الله ونعمة. إذا خرجت من هذه الدروس وأنت تعرف ما هو التخريج وما هو التحقيق وما الفرق بينهما فهذه نعمة من الله وفضل، لأن كثير من الناس يظنون أن التخريج قد أحال المسؤولية من على القائل أو الذي ينسب الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أحال المسؤولية من على نفسه بتخريجه للحديث، والتخريج لا يكفي كما وضحت سابقا، التخريج لا يكفي في ضبط الحديث صحة وضعفة، فإن التخريج هو نسبة الحديث إلى قائله أو عزو الحديث إلى قائله، هذا تعريف التخريج، عزو الحديث إلى قائله أو عزو الحديث إلى كتاب من كتب السنة المعتمد. وفرقنا قبل ذلك بين كتاب السنة المعتمد وكتاب السنة غير المعتمد، كتاب السنة الأصلي وكتاب السنة غير الأصلي، وقلنا أن هناك فرق كبير بين كتاب السنة الأصلي وبين كتاب السنة غير الأصلي. فإن كتاب السنة الأصلي هو الكتاب الذي يعزى إليه، أما كتاب السنة غير الأصلي هو كتاب يعزو ولا يعزى إليه. وضربت لك مثالا بكتاب رياض الصالحين، هذا الكتاب المنتشر المشتهر بين طلبة العلم حتى بين العوام، وقلت لك أن كتاب رياض الصالحين لا يعد من كتب السنة الأصلية. لماذا؟ لأنه كتاب يعزو ولا يعزى إليه، هو كتاب يعزو ولا يعزى إليه، بمعنى أن الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى لم يشترط في تصنيفه لهذا الكتاب أن يأتي بالسند كاملا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشترط ذلك الإمام النووي، إنما أتى بالراوي الأعلى وبالحديث مباشرة، والراوي الأعلى هنا والمقصود به إيش؟ الصحابي. الراوي الأعلى في الحديث هو الصحابي، فيأتي بالحديث عن الصحابي، يقول مثلا عن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيسوق الحديث بمتنه ينسبه إلى الراوي الأعلى أي الصحابة. فلا أستطيع وأنا طالب لهذا العلم أن أخرج الحديث من كتاب رياض الصالحين، لأن التخريج هو عزو الحديث إلى قائله أو عزو الحديث إلى كتاب من كتب السنة. لكن إذا قلت لك أخرج البخاري في صحيحه قال حدثنا مكي ابن إبراهيم حدثنا يزيد ابن أبي عبيد حدثنا سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا الكتاب كتاب صحيح البخاري يعد من كتب السنة الأصلية أم غير الأصلية؟ أرجو المشاركة يا إخوة. الكتاب صحيح البخاري يعد من كتب السنة الأصلية أم من الكتب غير الأصلية؟ من كتب السنة الأصلية نعم. لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ نعم هذه الإجابة صحيحة. لماذا صحيح البخاري يعد من كتب السنة الأصلية؟ لأن أحاديثه صحيحة. نعم بس ليست هذه الإجابة الكاملة. لأن أحاديثه صحيحة ليست هذه الإجابة التي أريدها. نحن قلنا منذ قليل لماذا يعد صحيح البخاري من كتب السنة الأصلية؟ لأنه يهتم بتخريج الأحاديث والسنة. شوف أحبتي في الله، كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجة والترمذي ومسند الإمام أحمد وغيرها من المسانيد وغيرها من المسانيد والسنن، هذه الكتب تعد كتب سنة أصلية. لماذا؟ لأنها كتب مسندة. ما معنى مسندة؟ أمت الكريم بتقول وقول ثلاث طبقات رئيسية. نعم هذه من ضمن الطبقات الموجودة في صحيح البخاري، لذلك قلنا أنه لا يوجد في البخاري أعلى من الثلاثيات. يعني إيه أعلى من الثلاثيات؟ أي لا يوجد بين المصنف اللي هو البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل من ثلاث طبقات رئيسية، لابد من وجود هذه الطبقات الرئيسية. لكن أنا أقصد بكتاب السنة الأصلي أنه في كلمة واحدة أو كلمتين كتاب يعزى إليه. يعزى إليه كيف يعزى إليه؟ أقول أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، أخرجه أبو داود، النسائي، الترمذي في سننه، مسند الإمام أحمد، سنن الدارمي، وهكذا. هذه كتب سنة أصلية. ما معنى كتاب سنة أصلي؟ هو كتاب يعزى إليه، هو كتاب أستطيع أن أخرج الحديث منه. ومعنى التخريج هو عزو الحديث إلى قائله. أيضا التخريج، مهمة التخريج أن يأتيك بالسند، مهمة التخريج أن يأتيك بالسند سواء كان ثلاث طبقات أو أكثر. يعني مثلا في معاجم الطبراني الثلاثة الصغير والأوسط والكبير، هذه المعاجم تأتيك بالحديث مسندا من بين هذا السند إذا أتيت به يعتبر هذا تخريج. وقلت أن التخريج هو مهمة التخريج أن آتي بالحديث مسندا أو آتي بالسند. نحن درسنا فيما سبق معنى السند. من يقول لي تعريف السند؟ تعريف السند يعني نحن نأخذ الدرس الجديد وفي نفس الوقت أثناء الشرح نراجع على ما فاتنا. ما معنى السند؟ الإخوة والأخوات اللي بيسجلوا معايا إن شاء الله يعني هؤلاء الذين سيستفيدون من هذه الدروس استفادة كاملة. ما معنى السند؟ عرف السند. سلسلة الرجال التي توصلك إلى المتن. ما شاء الله بارك الله فيك ممتاز. سلسلة الرجال التي توصلك إلى المتن. كيف أحصل على هذه السلسلة؟ بالتخريج، بتخريج الحديث، بعزو الحديث إلى قائله. إذن التخريج معناه عزو الحديث إلى قائله. أما التحقيق وهذه درجة عالية جدا، هذه درجة المتخصصون في هذا العلم الذين أفنوا أعمارهم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أفنوا أعمارهم في تحقيق الأحاديث. والتحقيق أيها الأحبة يلزمه معرفة علم الرجال وتراجم الرجال ومعرفة المتن ومعرفة قواعد الشريعة والصحيح منها والمنسوب منها والمنسوب إليها خطأ. لابد أن أعرف القواعد الصحيحة للشريعة. نعم السند الذي قصدته هو السند بالمعنى الاصطلاحي وقد أتينا به. مؤروى قد أتت به بارك الله فيه. السند هو سلسلة من الرجال الموصلة للمتن، ولغة هو المعتمد. لكن هو سلسلة رجال موصلة للمتن. هذا يكفينا الآن، أن لم أقل لك ما معنى السند لغة. إذا قلت ما معنى السند فالمقصود به الاصطلاح، مقصود به المعنى الاصطلاحي. وكذلك المتن، إذا سألتك عن معنى المتن أو تعريف المتن فالمقصود بداهة هو التعريف الاصطلاحي يعني في علم المصطلح. لكن إذا قلت عرف المتن لغة وعرف السند لغة فأتني به، لكن المقصود عند الإطلاق هو المعنى الاصطلاحي. بارك الله فيكم. إذن التحقيق ودرجة عالية من التخريج. التخريج كما قلت لك تجد بعض الكتب مثلا المصنف أو جامع الكتاب مثلا يقول في الهامش أخرجه الإمام الترمذي والنسائي وأبو داود وكذا وكذا وكذا، ولم يذكر مثلا البخاري ومسلم. يعني بعطيك مثال، يعني إذا أتى مثلا قال أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود والإمام أحمد، كل هذه التخريجات يقول مثلا في كتاب كذا حديث رقم كذا باب كذا ويأتيك بالرقم ويأتيك بكذا، كل هذا لا يدل على أن الحديث صحيح. لابد أن تأتيني بدرجة الحديث، لأن هذه الكتب صحيح هي كتب سنة أصلية، لكن مؤلف فيها ومصنف فيها لم يشترطوا الصحة حينما ألفوها سوى البخاري ومسلم. إذا كان الحديث في البخاري ومسلم فيحمل على العين وعلى الرأس. أما في غير ذلك فأتني بالتحقيقات. يعني مثلا إذا قلت أخرجه الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم كذا، فأنت الآن قلدت شيخا من المشايخ المعاصرين المعتبرين، شيخ الإمام الألباني إمام ثقة ثبت في هذا الباب. فإذا قلت أخرجه الترمذي أو النسائي وصححه الألباني وتذكر الرقم الذي صحح به الألباني هذا الحديث، فقد أحلت من على نفسك المسؤولية وأصبح الحديث صحيحا كما صححه الإمام الألباني. نقلت المسؤولية من على عاتقك إلى الإمام الألباني رحمة الله عليه إذن لابد من هذه القواعد تكون متوفرة. المهم اليوم إن شاء الله أكمل لك تعريف الحديث الصحيح. قلنا أن الحديث الصحيح هو لو أخذنا بتعريف البيقونية، تعريف الإمام البيقوني للحديث الصحيح، قلنا أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عبد ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. ومعلش الإخوة اللي عندهم يعني خبرة أو دراية بعلم الحديث أو بعلم المصطلح ويعرفون هذا التعريف، يعني يسامحوني أنني أتيت بالحديث من البيقونية وركزت في الشرح على شرح البيقوني على متن البيقوني، وإلا فإن الحديث الصحيح تعريفه هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شادا ولا معللا. هذا تعريف أيضا للحديث الصحيح، تعريف أيضا للحديث الصحيح. إذا قلت لك الحديث هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده، متصل يعني متصل، المسند هو المتصل المرفوع الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا، هذا هو الحديث الصحيح. لكن أنا قصدت أن آتي به من البيقونية لأنني أحب أن أبدأ بتعريف الشاذ والمعلل ثم بعد ذلك بالعدالة والضبط. وأخذنا ما معنى المتصل؟ المتصل هو أن يرويه كل راوٍ عمن فوقه أو عن شيخه بدون انقطاع. الشرط الأول، احنا أخذنا شرطين من شروط الأحاديث، من شروط الحديث الصحيح الخمس، أحد يذكرهم لي؟ شرطين، الشرطين اللذين أخذناهما في اللقاء السابق، شرطين للحديث الصحيح، ما هما؟ باقي لنا ثلاثة شروط، الاتصال، تمام، بارك الله فيك، وعدم الشذوذ، ممتاز، الحمد لله. الاتصال وعدم الشذوذ شرطان من شروط الحديث الصحيح من الخمسة شروط. وقلنا أن الراوي ينبغي أن يروي عمن فوقه أو عن شيخه بشكل متصل لا ينقطع، يعني ومثلت لك قلت يقول الراوي مثلا حدثني رقم واحد، حدث ورقم واحد يقول حدثني رقم اثنين، يعني أنا افترض أن المصنف الإمام البخاري يقول مثلا حدثني مكي ابن إبراهيم، مكي ابن إبراهيم شيخ البخاري يقول سمعت يزيد ابن أبي عبيد، يزيد ابن أبي عبيد يقول سمعت أو حدثنا سلمة ابن الأكوع، سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه يقول حدثنا أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل. إذن هذا السند من البخاري إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سند متصل، صحيح؟ طيب إذا قال الإمام البخاري حدثنا يزيد بن أبي عبيد، هل هذا السند الآن متصل؟ ها؟ قال الإمام البخاري حدثنا يزيد بن أبي عبيد، هل هذا السند الآن متصل؟ إخوة الأخ ماجد، لا يعد متصلا لأن هناك طبقة سقطت، وسنأخذ إن شاء الله في المعلق والمعضل والمنقطع تعريف المعضل والمعلق والمنقطع، وهذه كلها من مباحث السند، ستأتينا إن شاء الله تعريف المعضل والمعلق والمنقطع. فحدث الآن انقطاع فأصبح الحديث غير متصل ففقد شرطا من شروط الصحة وهو الاتصال. كذلك الشذوذ أيضا ينبغي أو يجب على الحديث أن لكي يكون صحيحا أن يكون خاليا من الشذوذ. ما معنى الشذوذ يا إخوة؟ أحد يذكر لي ما معنى الشاذ؟ ها؟ ما معنى الشذوذ أو ما معنى الحديث الشاذ؟ ها؟ أخ ماجد كان معنا ولا أدري أين ذهب، مشاركاته كانت طيبة في اللقاء السابق. الأخوات، ها؟ إخوة، ما معنى الشاذ؟ ما معنى الحديث الشاذ؟ الشذوذ عموما ما معناه الشذوذ؟ يلا حتى ندخل في الشرط الثالث، الشذوذ الضعف. ليس هذا يعني ليس هذا هو، نعم الشذوذ نوع من أنواع الضعف الذي يرد الحديث، لكن معنى الشذوذ ما معنى الشذوذ؟ يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، الصحيح أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. ما معنى الشذوذ؟ الشذوذ هو يرد، يعني من أجل ذلك أقول لك لا ينبغي أن تكتب ما تسمع. إذا أردت أن تحصل علما كثيرا في أي باب من أبواب العلم فعليك بتقييد العلم، فتقييد العلم سبب من أسباب الحفظ. وأمت الكريم تقول الذي يرويه الثقة رواه مخالفا لمن هو أوثق منه أو رواية المجموع، الثقة خالف الثقات الذي معه. أحسنت، بارك الله فيكم، تمام كده. الثقة هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، يعني هما الاثنين ثقة ولكن هناك أوثق، في ثقة وفي أوثق، في ثقة وفي مجموع، في تفرد به فلان خالف به المجموع رغم أنهم كانوا سويا في نفس المجلس، لكن هذا الثقة خرج إلينا بهذا الحديث مخالفا لرواية المجموع، فنقول على هذا الثقة أنه خالف رواية المجموع فهذا حديث شاذ. يعني مثلا أنا مثلا وإخوة لي، مثلا أخ عبد الفتاح وأبو عمار، وجلسين في مجلس من مجالس التحديث، والشيخ أعطانا قلما مثلا رصاص، فأنا قلت كنا في مجلس الشيخ فلان فأعطانا قلما جافا، والإخوة اللي معي قالوا كنا في مجلس الشيخ وأعطانا قلما جافا رصاصا. يعني أنا قلت أعطانا قلما جافا وهم قالوا أعطانا قلما رصاص، وهذا هو الصحيح أنه أعطانا قلما أفترض أنه رصاص. إذن هم خالفوني، أنا خالفت المجموع فقلت قلما جافا والصحيح أنه قلما رصاص، وقد رووا ذلك عن الشيخ أنه أعطاهم قلما رصاص، يبقى أنا خالفت المجموع وأنا ثقة وهم ثقة أيضا، إذن أنا خالفت المجموع وخالفت من هو أوثق مني، إذن أنا حديثي يعتبر شاذ، حديثي يعتبر شاذ، إذا مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه يعتبر شاذا. الأمر كده واضح؟ هيا بنا ننتقل إلى الشرط الثاني. الأمر واضح؟ ها واضح؟ تمام، بارك الله فيكم. ننتقل أيها الأحبة إلى الشرط الثالث، وتجدون وتركزون معي أن العلماء يهتمون بنقل وضبط أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا الضبط وانظروا إلى هذه الدقة لكي تعلموا أن الله سبحانه وتعالى حفظ السنة كما حفظ القرآن، حفظ السنة كما حفظ القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، القرآن ومثله معه أي السنة. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في باب التشريع هو وحي، هو وحي. فالله سبحانه وتعالى حفظ هذه السنة بعلماء حبب إليهم هذا المجال وهذا العلم، علم المصطلح وعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والكشف عن عوارها وتنبيه الناس إلى هذه العيوب التي ألمت ببعض أو بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحذروا منها. فهناك أحاديث ضعيفة وهناك أحاديث مكذوبة تروى وتنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقد الناس نسبتها وصحتها إلى رسول الله ويعملوا بها ويتعبد الله بها. هذه مشكلة كبيرة جدا، أن يتعبد الناس أو أن يتقربوا إلى الله عز وجل بحديث ضعيف أو بحديث موضوع. والأمر يزداد خطورة إذا كان الذي نقل الحديث يعلم أنه حديث ضعيف أو أنه حديث موضوع ولم ينبه الناس إلى ذلك. هذا أمر خطير جدا أيها الأحبة. الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح أن لا يكون به علة، والمقصود بالعلة هنا أن لا يكون به علة تقدح في صحته. إذن أن يكون خاليا من العلة القادحة، معنى ذلك يا شيخ أن هناك علة غير قادحة؟ نعم، يعني هناك علة يتساهل فيها، أما العلة القادحة كأرويه بالرفع وهو أصلا موقوف، أو أرويه بالاتصال وهو أصلا مرسل، هذه علة تقدح في صحة الحديث. تمام. والعلة ما معنى العلة؟ الآن نريد أن نعرف العلة التي ترد الحديث. الحديث المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه على علة أو اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة والصحة. باب العلة هذا من أهم وأدق الأبواب، ولا يخوض فيه إلا الجهابذة أيها الأحبة، يعني علماء معدودون الذين خاضوا في باب العلم، لأن هذا الباب باب مهم جدا. وعلي بن المديني عليه رحمة الله تعالى شيخ البخاري يقول: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين علله. تمام. فهناك علة قد تكون في الحديث ولكن ظاهر الحديث الصح. كيف أعرف ذلك؟ كيف أعرف أن بالحديث علة ترد؟ لابد من جمع طرق الحديث، لابد من جمع طرق الحديث. ما معنى جمع الطرق؟ جمع الطرق معناه أن أتتبع أين ورد هذا الحديث، طرق ورود الحديث، كتب السنة التي جاءت بالحديث، طبعا خارج الصحيحين، لأنه لو كان في صحيح البخاري أو مسلم فالحديث صحيح. هذا شرطنا الآن، إذا أتانا الحديث من البخاري ومسلم فالحديث صحيح. لكن إذا كان خارج الصحيحين أنا أبحث عن سندي وآتي به، أتيت بطريق عند أبي داود، أتيت بطريق عند الترمذي، أتيت بطريق عند طبراني، أتيت بطريق، والطريق المعروف به أو المقصود بالطريق السند، يعني المقصود بالطريق السند، فجمعت كل طرق الحديث وبدأت أقارن بين هذه الطرق وبين هذه الأسانيد، ما المختلف فيها وما المفترق فيها، وأعرض كل راوي في هذه الطرق وفي هذه الأسانيد على علم الجرح والتعديل، وأقف على رتبته، وهكذا أجمع كل الطرق وأبحث كل الطرق وأقارن المتن بالمتن، هل هذا المتن متشابه مع هذا؟ هل هذا المتن متفق مع هذا؟ هل هذا فيه اختلاف؟ طيب ما الاختلاف الذي وقع في هذا المتن؟ لفظة كذا أو لفظة كذا، إذن ترد أو يرد هذا الطريق لأن هذا المتن غير متوافق مع باقي المتون، وهكذا. فالحديث إذا لم تجمع علله لم تتبين علله. إذن العلة هي، الآن أريد أن أعرف العلة مرة أخرى، العلة هي سبب يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة والصحة. خلاص، هذا تعريف العلة، سبب يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة والصحة. هذا باختصار، وحتى لا يعني يحدث أي اضطراب في الفهم سنقف عند هذا التعريف للعلة بشكل مختصر. العلة هي سبب يقدح، سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة والصحة. سبب خفي العلة من المرض، فلان هذا معلول، معلول يعني به مرض عافانا الله. فالحديث إذا كان به علة يعني حديث فيه مرض، فالحديث إذا كان معلولا ففيه علة تمنع أو تقدح في صحته. إذن العلة سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة والصحة. تمام كده؟ نريد أن نعرف العلة مرة أخرى. ما معنى العلة؟ سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة والصحة، مع أن ظاهره السلامة والصحة. نعم، هذه ثلاثة شروط من شروط الحديث الصحيح. قلنا بعدم الشذوذ، عدم العلة، بالاتصال. هذه ثلاثة شروط للحديث الصحيح. ننتقل بعد ذلك إلى باقي الشروط التي لا بد من توافرها في الحديث لكي يكون صحيحا. يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. يرويه عدل ضابط، والعدل في الأصل هو الاستقامة في الدين، وهو في اللغة الاستقامة إذا كان الطريق مستقيما ليس فيه عوجاج، يقال هذا طريق عدل أي مستقيم. ومثله العصا المستقيمة يقال لها عدلة أو عدلة، هذا هو الأصل. لكن في الاصطلاح عند أهل العلم العدالة وصف في الشخص يقتضي الاستقامة في الدين والمروءة، يقتضي الاستقامة في الدين والمروءة. أو قل العدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. إذا وصف في الشخص. نعم، بارك الله فيك أمة الكريم. انتقلنا الآن إلى العدالة. يرويه عدل ضابط. ما معنى العدالة الآن؟ أنا أعرف الآن معنى العدالة، ركزوا معي. العدالة هي الاستقامة، يقال طريق عدل أو طريق مستقيم يعني عدل، طريق مستقيم ليس فيه عجاج فيقال عنه أنه طريق عدل. وعند أهل العلم في هذا الباب أو في الاصطلاح وصف في الشخص يقتضي الاستقامة في الدين والمروءة، وصف في الشخص يقتضي الاستقامة في الدين والمروءة. هذه العدالة. نعرف العدالة مرة أخرى. وصف في الشخص يقتضي الاستقامة في الدين والمروءة، فاستقامة الرجل في دينه ومروءته تسمى عدالة. إذن العدالة تستطيع أن تضعها في معادلة بتساوي استقامة في الدين زائد مروءة، استقامة في الدين زائد مروءة. فاستقامة الرجل في دينه ومروءته تسمى عدالة. وعلى هذا فالفاسق ليس بعدل، الفاسق ليس بعدل. لماذا؟ لأنه ليس مستقيما في دينه. فلو رأينا رجلا قاطعا لرحمه فليس عندنا بعدل، وليس عند أهل الشأن بعدل، عند أهل هذا الفن بعدل. ولو كان من أصدق الناس في نقله للحديث، انتبه الراوي إذا كان فاسقا وروى صدقا يرد حديثه. لماذا؟ لأنه غير عدل، لأنه غير عدل هنا، ليس عنده استقامة في الدين، هو فاسق قاطعا لرحمه مثلا، عاقا لوالديه، يؤذي جيرانه، يرتشي، يسرق، هذا يرد حديثه بسبب عدم عدالته. كذلك لو وجدنا شخصا لا يصلي مع الجماعة وهو من أصدق الناس في نقله للحديث، انتبه، لأنك بعد ذلك هنحتاج هذه المصطلحات عندما نبحث في علم الرجال، عندما تذهب إلى تقريب التهذيب مثلا، أو تهذيب التهذيب لابن حجر، أو الكمال للمقدسي، تمام، الكمال آسف لابن عدي، وتقف على تراجم الرجال، فهذه المصطلحات تفيدنا. إذا كان راويا من الرواة في السند لا يصلي مع الجماعة، لا يصلي مع الجماعة، لا تأخذ حديثه، ستجد العلماء يحكمون عليه بأنه فاسق أو بأنه ليس بعدل، فيرد حديث. تمام كده؟ نعم. يعني شخص لا يصلي مع الجماعة وهو من أصدق الناس فإنه ليس بعدل، فما رواه لا يقبل منه. والدليل على هذا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فلما أمر الله تعالى بالتبيين في خبر الفاسق، علم أن خبره غير مقبول، لا يقبل ولا يرد حتى نتبين. ونحن نشترط في رواية الحديث أن يكون الراوي عدلا يمكن قبول خبره، والفاسق لا يقبل خبره، الفاسق لا يقبل خبره، لا يقبل حديثه، أما العدل فيقبل حديثه. ودليل ذلك قول الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. لماذا ذوي عدل؟ لأنهم مقبولون، الشهادة مقبولة عندهم، ولم يأمرنا بإشهادهم إلا لنقبل شهادتهم، إذ أن الأمر بقبول شهادة من لا تقبل شهادته لا فائدة منه، وهو لغو من القول. إذن أيها الأحبة، العدالة تساوي الاستقامة في الدين، العدالة وصف في الشخص يختار الاستقامة في الدين ممتاز أمتي الكريم، وصف في الشخص يقتضي الاستقامة في الدين والمروءة. فالاستقامة في الدين يعني عدم الفسق، أو إن استطعت فقل عدم المجاهرة بالفسق. يعني راوي مثلا يعني عنده ذنب من الذنوب يقدح في استقامته وفي عدالته، لكننا لا نعلم عنه ذلك، وبينه وبين ربه يقبل حديثي، لأننا نعامل الناس بالظاهر. لكن إذا عرف عنه أنه مثلا قاطعا للرحم، فكيف تقبل حديثه يا رجل؟ كيف يقبل لهذا الراوي حديثا وهو قاطع للرحم؟ إذا ليس مستقيما في الدين. كذلك المروءة، أن يفعل، تعريف المروءة أن يفعل ما يجمله ويزينه، ويدع ما يدنسه ويشينه، هذه المروءة. المروءة أن يفعل ما يجمله ويزينه، ويدع ما يدنسه ويشينه. نعم، هذه هي المروءة. أقول مرة أخرى، المروءة أن يفعل ما يجمله ويزينه، ويدع ما يدنسه ويشيل. يعني مثلا عندنا في مصر، مثلا إذا ذهبت إلى مطعم من المطاعم لتأكل، وأخذت الأكل ومشيت به في الشارع لتأكل هذا الطعام، وأنت تسير في الشارع، يعني هذا لا يعد من المروءة، لأن مكان المطعم هو الأكل، الأكل مكانه في المطعم، أن تأكل في المطعم، لكن أن تحمل الأكل وأن تحمل الأطباق في الشارع وتأكل وأنت تسير في الشارع، هذا في عرف الناس لا يعد عملا يعني طيبا، يرفضه الناس، فعل ما يشينه أمام الناس، تمام؟ فالعرف هنا له دخل كبير. أو فيعني إذا كنت في بلد مثلا، وهذا البلد مثلا يعني كبلاد الحجاز، فيه مثلا الرجل يخرج من بيته صباحا ويجلس أمام بيته بالشاي والقهوة، والذي يمر عليه ينادي عليه لكي يشرب شايا وقهوة خارج البيت، خارج البيت، هذا لا يعد من خوارم المروءة، لأن الأمر العرف على ذلك، انتشر بين الناس في هذه البلاد هذا الأمر، فهذا لا يعد من خوارم المروءة. لكن إذا كان عملا لا يجمله أمام الناس ويشينه ولا يزينه أمام الناس، فيعد هذا من خوارم المروءة. إذن المروءة أن يفعل ما يجمله ويزينه، ويدع ما يدنسه ويشينه. أي نعم، هذا هو التعريف، وهذا هو ضابط المروءة. إذن عندنا العدالة الآن، الاستقامة في الدين والمروءة. ما معنى راوي عدل؟ راوي العدل يعني مستقيما في دينه، مستقيما في دينه بعيدا عن خوارم المروءة، تمام؟ نعم. طيب، ننتقل إلى الشرط الأخير، ننتقل إلى الشرط الأخير، وهو الضبط. الضبط راوي ضابط للحديث، والضابط هو الذي يحفظ ما روى تحملا وأداء. الضابط ليس المقصود به ضابط الشرطة، لا، المقصود به الضابط الراوي، أو الراوي الضابط، والذي يحفظ ما روى تحملا وأداء. نكتب أيضا أمة الكريم، نكتب الضابط هو الذي يحفظ ما روى تحملا وأداء، يعني أن يكون نبيها ويقظا عند تحديث الشيخ للحديث، يكون في المجلس منتبها يقظا، لا تكاد تخرج كلمة من فم الشيخ إلا وقد ضبطها وحفظها، وهذا هو التحمل، هذا هو التحمل. أنا أقول لك هو الذي يحفظ ما روى تحملا وأداء، هذا معنى الضبط، أو معنى الضبط هو ما هو الذي يحفظ ما روى تحملا وأداء. فقلنا التحمل أن يكون نبيها يقظا عند تحديث الشيخ للحديث، فلا تكاد تخرج كلمة من فم الشيخ إلا وقد ضبطها وحفظها، وهذا هو التحمل. أما الأداء فأن يكون قليل النسيان، بحيث أنه إذا أراد أن يحدث بما سمعه من الشيخ أداه كما سمعه تماما، فلابد من الضبط في الحالين، في حال التحمل وحال الأداء. سلفنا الصالح إخوتي الكرام كانت ذاكرتهم قوية جدا، كان عندهم سيلان في الذاكرة، ذاكرة قوية حافظة، كان أحدهم لا يحتاج أن يكتب من شدة وقوة حفظه، تمام؟ إذن الضبط معناه، عليكم السلام، الضبط معناه أن يحفظ ما روى تحملا وأداء. قلنا التحمل معناه أن يكون نبيها ويقظا عند تحديث الشيخ للحديث، فلا تكاد تخرج كلمة من فم الشيخ إلا وقد ضبطها وحفظها، وهذا هو التحمل. أما الأداء فأن يكون قليل النسيان، الأداء أن يكون قليل النسيان، بحيث أنه إذا أراد أن يحدث بما سمعه من الشيخ أداه كما سمعه تماما، فلا بد من الضبط في الحالين، في حال التحمل وحال الأداء. وضد الضبط أن يكون الإنسان لديه غفلة عند التحمل، أو أن يكون كثير النسيان عند الأداء. ولا نقول لا ينسى بالمرة، لأن هذا مستحيل. إذا اشترطنا في الراوي أنه لا ينسى بالمرة هذه مشكلة، لكن بنقول كثير النسيان، ألا يكون كثير النسيان، ألا يكون كثير النسيان. إذن أيها الأحبة، شرط الضبط وهو الشرط الخامس من شروط صحة الحديث أن يحفظ ما روى تحملا وأداء، أن يحفظ ما روى تحملا وأداء. تحملا يعني لا يكاد، لا تكاد تخرج كلمة من فم الشيخ إلا وقد ضبطها وحفظها، وهو وهذا هو التحمل. أما الأداء فأن يؤدي ما سمعه دون نسيان، دون نسيان. النسيان والذي أصبح يعني آفة العصر، والنسيان له دواء أيها الأحبة، له دواء بفضل الله عز وجل. ومن أشد ومن أقوى علاج النسيان الإخلاص لله عز وجل واللجوء لله عز وجل. كذلك الكتابة، أن تكتب ما تسمع حتى لا تنسى. أنا الآن أشرح لك، نعم أشرح لك الآن، فمن يكتب يكون أوعى لما يسمع وأوعى للدرس من غيره. إذا لابد من الكتاب، والكتابة نوع من أنواع الحفظ. لهذا امتن الله عز وجل على عباده فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فقال اقرأ، ثم قال الذي علم بالقلم، يعني اقرأ من حفظك، فإن لم يكن فمن قلمك، فمن قلمك اقرأ من حفظك. طيب إن لم يكن الحفظ قويا اقرأ من قلمك، من كتابتك. يعني الآن نشرح الدرس القادم أراجع معكم، فمن كتب فسيكون أوعى لهذا الدرس من غيره، سيحدثني حينئذ من قلمه الذي كتب. لذلك أنصحكم أيها الأحبة بالكتابة، الكتابة قيد لهذا العلم، تقيده عندك وتحفظه لك. إذن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، يعني اقرأ من حفظك، فإن لم يكن فمن قلمك. فالله تبارك وتعالى بيّن لنا كيف نداوي هذه العلة، وهي علة النسيان، وذلك بأن نداويها بالكتابة. نعم، بأن نداويها بالكتابة، والحمد لله يعني أصبحت الكتابة الآن يعني أدق من الأول، من سابق، لأن وجد بحمد الله الآن الأجهزة التي تحفظ لنا الدروس، أجهزة التسجيل، تمام، الموبايلات النهاردة اليوم تستطيع أن تسجل عليها الدرس ثم تسترجعه بعد ذلك، أو أن تكتب وهذا هو الأفضل. إذن أحبتي في الله، الضبط، نعم الضبط هو ما أن يحفظ ما رواه تحملا وأداء. أنواع الضبط ينقسم إلى قسمين إن شاء الله سأذكرهم أخ ماجه. الضبط ينقسم إلى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. بارك الله فيك أخ ماجه. الضبط ينقسم إلى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. الآن أنا أشرح لك، أقول لك أن تكتب ما تسمع، أن تكتب ما تسمع يعني تقيده في كتابك، أو أن تعي ما تسمع، ضبط صدر. الضبط ينقسم إلى قسمين، ضبط صدر وهو أن تثبت ما، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. هذا هو ما قلته لك، قلت لك أن يكون نبيها يقظا عند تحديث الشيخ للحديث، فلا تكاد تخرج كلمة من فم الشيخ إلا وقد ضبطها وحفظها، وهذا هو التحمل. وهذا هو التحمل، يعني ضبط، لما يسمع كل كلمة ويحفظها هذا ضبط صدر، ويعيها ضبط صدر. إذا ضبط الصدر هو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء ما شاء الله. انظر الصدر متسع، الصدر منشرح، الصدر نقيا وعاء وعاء يتحمل ويحفظ كل ما ألقي فيه من علم نافع، بحيث إذا أراد أن يسترجعه يسترجعه متى شاء. هذا هو ضبط الصدر. أما ضبط الكتاب هو أن يحفظ ما يسمعه في الكتاب، يعني يقيده يكتبه، وأن يحفظ كتابه من وراق السوء، ويحفظه أيضا من السارقين، يحفظه من أن يدخل فيه أحد، أن يدخل فيه أحد غير الذي كتبه. يقول العلماء أن يحفظ كتابه من وراق السوء، وراق السوء هم الكتبة. خلاص أحبتي في الله، إذا الضبط هو أن يحفظ ما روى تحملا وأداء، وعلمنا ما معنى تحملا وعلمنا ما معنى أداء، وقلنا أن الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. وضبط الصدر وأن يسترجع ما سمعه بحيث أن يتمكن من استرجاع ما سمعه متى شاء. وضبط الكتاب هو أن يحفظ كتابه من وراق السوء، من وراق السوء، أحد من أن يسرق أحد كتبه فيدخل فيها ما لم يقله، ما لم يقله. لذلك قد ترد رواية الراوي لأن كتبه قد سرقت مثلا، أو يقول لك مثلا كان الناسخ عنده رجل سوء، كان عنده ناسخ رجل سوء، فترد فيرد حديث الراوي بسبب هذا الوراق الذي كان يكتب ويدخل في حديثه ما لم يقله هذا الراوي، مع أنه راوي ثقة، لكن الوراق كان وراق سوء فرد حديث هذا الثقة بسبب وراق السوء. إذن درسنا الآن خمسة شروط للحديث الصحيح. هل هناك أحد يستطيع أن يذكر لي الخمسة شروط للحديث الصحيح؟ أن يذكرها. 1 2 3 4 5 ها؟ شروط الحديث الصحيح. عدم الشذوذ. نعم. 1 عدم العلة. نعم. 2 العدالة. نعم. 3 الضبط. نعم. 4 يبقى الخامس، الشرط الخامس بارك الله فيكم، الاتصال. ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيكم. هذه خمسة شروط من شروط الحديث الصحيح لا بد من توافرها حتى نحكم على الحديث بأنه صحيح: الاتصال، العدالة والضبط، وعدم الشذوذ، وعدم العلة. هذه خمسة شروط أيها الأحبة من شروط الحديث الصحيح إن شاء الله عز وجل. وحتى لا أطيل أكثر من ذلك، وحتى يعني لا تختلط المعلومات بعضها ببعض، أقف عند هذا الحد. إن شاء الله عز وجل سنأخذ في اللقاء القابل بعض المباحث الحديثية، سنأخذ الفرق بين الحديث والأثر والخبر، الحديث والأثر والخبر، و أحوال التلقي، أحوال التلقي، تلقي الرواة لهم أحوال ثلاثة: أن يصرح بالسماع، وأن تثبت أو أن يثبت اللقاء مع شيخه دون سماع، أو أن يكون معاصرا له، وأي هذه الشروط أدق وأي هذه الشروط أقوى، لابد أن نتعرض لذلك ونأخذ درجات صحة الحديث، درجات الحديث الصحيح، ثم بعد ذلك نأخذ تعريف الحديث الحسن، الحديث الحسن، وسنقسم بعض التقسيمات التي قسمها أهل العلم، أن الحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين، وهذا ما استقر عليه الحال الآن، أن الحديث الصحيح ينقسم إلى حديث صحيح لذاته وصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، ثم بعد ذلك نأخذ أقسام الحديث الضعيف بأقسامه السبعة، وأيضا الحديث الصحيح له درجات سبعة سنعرفها إن شاء الله عز وجل في اللقاء القابل. وقبل أن أترك إخواني، هل أحد له سؤال فيما شرح في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل؟ أحد له سؤال؟ يعني الحمد لله الأمور واضحة، الأمور واضحة اليوم، وجزاكم بمثل، بارك الله فيكم. طيب الآن يعني اسمحوا لي، بارك الله فيكم وإياكم، الحمد لله الحمد لله، بارك الله فيكم. ويعني أرجو الصبر أيها الأحبة على طلب العلم، فيعني هناك أصول أربعة لابد أن تتعلمها جيدا وتفقهها جيدا أخي الكريم، وهي موجودة في سورة العصر. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قالوا أنه ينبغي على المؤمن، ينبغي على العبد أن يتعلم أربع مسائل، وذكر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة. قال أن يتعلم، أن يتعلم الرقم واحد، أن تتعلم لترفع عن نفسك الجهل، ولكي تعبد الله عز وجل بشكل صحيح، حتى لا نتشبه بالنصارى يعبدون الله على جهل، يعبدون الله على جهل، استحسنوا أمرا ففعلوا. فالعلم ثم العمل بهذا العلم، أن تعمل بهذا العلم حتى لا يكون حجة عليك يوم القيامة، أن تعمل، أن تعمل بهذا العلم تنفع نفسك. والثالثة أن تبلغ هذا العلم للناس، أن تبث هذا العلم لأقربائك، لجيرانك، لإخوانك، لزملائك في العمل، وهكذا أن تبث هذا العلم، أن تعلم العلم. والمسألة الرابعة أن تصبر على الأذى فيه، أن تصبر على الأذى، لأنه ما من حامل للحق إلا ويؤذى، وقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم أيما آذاء إذاء، وصبر صلى الله عليه وسلم على ذلك صبرا جميلا، صبر على ذلك، فولنا فيه الأسوة الحسنة أن نصبر كما صبر صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن ينالك بعض الأذى فتصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان هنا يعني اللام هنا للاستغراق، كل الناس في خسر، إلا من هم الذين استثناهم الله عز وجل؟ إلا الذين آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا علم، عملوا العمل، عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق، أي نشروا هذا العلم ثم صبروا على الأذى فيه. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نكون من أهل هذه الآية، وأن نتعلم علما نافعا ينفعنا الله به في الدنيا والآخرة، وأن نعبد الله سبحانه وتعالى على علم وبصيرة، وأن نبلغ ما تعلمناه بإخلاص لله عز وجل، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا، وأن نصبر إذا أوذينا في ذلك، أن نصبر لله عز وجل، وأن يبلغنا منازل الصابرين الصادقين، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.